بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة في الثياب. وهنا سؤال متعلق بالدرس السابق، يقول صاحبه: ما حكم لبس الفنائل الحمراء للرجال؟ هذا كما سبق، إذا كانت هذه الفنيلة حمراء خالصة فلا يجوز، أما إذا كان فيها أحمر ولون آخر فلا بأس، كالعمائم التي نلبسها نحن الآن ليست أحمر خالصا وإنما هي مخطط بأحمر وأبيض، فحينئذ لا بأس. ومع ذلك فإن الناس يقولون عمامة حمراء، وهذا من حيث اللغة صحيح، العرب تسمي الشيء إذا كان فيه لون أحمر وآخر كاللون الأبيض أو الأسود مثلا يقولون أحمر، يغلبون اللون البارز كما معروف عنهم، وكما تقدم في الحديث لما قال حلة حمراء مع أنها لم تكن حمراء خالصة. يقول: وكذلك القبعة، كذلك أيضا القبعة إذا كانت حمراء خالصة فلا، أيضا القبعة ينهى عنها من جهة أخرى وهو ماذا؟ التشبه. القبعة ينهى عنها من جهة تشبه الكفار، لأن العرب لا تعرف هذه، العرب تلبس العمائم، أما القبعات فإنها لباس الإفرنج وهي دخلت علينا من عندهم مع الأسف، الله المستعان. قال الإمام البخاري رحمه الله في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب: تقدم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في مكان مرتفع، وذلك ليعلم الناس، صلى على المنبر، صلى على المنبر ليعلم الناس، وهذا لا بأس به. لكن ينتبه هنا، ما ينبغي للإمام أن يصلي في مكان مرتفع بدون حاجة، فقد جاء النهي عن ذلك، وجاء عن الصحابة أيضا أن عمار بن ياسر صلى مرة على دكان ما نسميه نحن الآن بالدكة، مكان هكذا يكون مرتفعا، فكان خلفه حذيفة فجبده حذيفة وأنزله، فقال له: ألم يبلغك أو ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن يصلي الإمام في مكان مرتفع أو كما قال أو عاليا عن الناس؟ فقال: ألم ترني لما جذبتني، إن جذبت معك أو نزلت معك؟ فكأنه تذكر الحديث، فذهب الحنابلة إلى النهي عن ذلك كما ذكر ذلك في المغني، ذهب بعض العلماء إلى هذا محتجين لهذا الحديث. والإمام أحمد رحمه الله لما سأل علي بن عبد الله المدين هنا عن هذا الحديث وقال: فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، بهذا الحديث، لماذا؟ في حديث آخر في النهي عن ذلك، فالجمع والتوفيق بين الحديثين بأن يقال: إذا ارتفع الإمام من أجل التعليم فلا بأس، أما إذا اتخذ ذلك عادة فلا، لهذا النهي الذي جاء. إذا جعل ذلك عادة له أنه لا يصلي إلا على مكان مرتفع أو إلا على دكان فهذا لا، هذا ينهى عنه، وأما العكس فلا بأس به، يعني يصلي المأموم في مكان مرتفع فلا حرج، كما صلى أبو هريرة على سقف المسجد. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا آخر في الصلاة على الخشب. الآن هو رحمه الله قد بين الأدلة على مشروعية الصلاة على السطح والصلاة على المنبر، بقي الصلاة على الخشب. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له درجاتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل 29 فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، فقال: إن الشهر 29. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم البغدادي المعروف بصاعقة بقوة حفظه، هو حافظ ثقة كالصاعقة في الحفظ. توفي 55 و200، وهي السنة التي توفي فيها الإمام الدارمي، وهو من طبقة 11. حديثه عند البخاري وعند أبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هو أبو خالد الواسطي ثم البغدادي، ثقة متقن عابد من الأئمة، وكان من شيوخ الإسلام في زمانه، وكانت له هيبة وجلالة، حتى قيل إن المأمون الخليفة العباسي لم يظهر القول بخلق القرآن حتى توفي يزيد، مع أن هذا فيه نظر، يعني لأن يزيد توفي 600، والمأمون أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه وامتحن العلماء 18 200، وهي السنة التي توفي فيها المأمون نفسه. سبحان الله، ما أمهله الله لما أظهر البدعة هذه الشنيعة وامتحن العلماء وقتل بعضهم وسجن بعضهم وجلد بعضهم، أخذه الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام أحمد، وقد تكون هذه كرامة للإمام أحمد، كان الإمام أحمد قد أخذ له، أخذ للمأمون، والمأمون كان رجلا خفيفا يقتل العالم إذا خالفه في هذه المسألة. فلما اقترب الإمام أحمد منه، كان الإمام أحمد بلغه أن المأمون غضب غضبا شديدا وأخذ السيف وحلف أن يقتل أحمد بنفسه، أعوذ بالله. فجثى الإمام أحمد على ركبتيه وقال: اللهم غر هذا الفاجر حلمك، حلمك عنه. ثم دعا عليه فما أمهله الله هلك، دعا عليه وسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقابله، فحقق الله واستجاب الله للإمام أحمد بن حنبل، وهلك المأمون والإمام أحمد في الطريق قبل أن يصل إليه. سبحان الله العظيم. المقصود أن يزيد توفي قبل خروج هذه الفتنة وهذه البدعة، وقبل أن يدعو إليه هذا الخليفة المعتزم الجهمي بفترة طويلة. على كل حال، يزيد بن هارون من الطبقة 9، وحديثه في الكتب 6، وكان قد عمر حيث بلغ 90، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل تخرج على علمه منهم يزيد بن هارون. قال: أخبرنا حميد الطويل. قال: أخبرنا حميد بن الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل البصري من مشاهير الرواة، وهو ثقة مدلس، توفي 42، وحديثه في الكتب 6. وقيل له بالطويل لأن الطول كان في يديه ولم يكن في قامته، كان طويلا في يديه. عن أنس بن مالك وحميد الطويل مدلس ولم يسمع من أنس إلا القليل، لكن هذا الحديث جاء في بعض الروايات التصريح أن حميدا صرح بالسماع من أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبو حمزة الأنصاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة 93 عن المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه. الجحش الخدش، بل هو الحافظ يقول أشد منه، الكرمان يقول الخدش، الحافظ يقول أشد، هو كما قال الحافظ، لأن الخدش يعني قد لا يولد آلاما ومرضا، لكن إذا كان شديدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يصلي وهو جالس من شدة الألم. وهذا يؤخذ منه أن الأنبياء تقع لهم المصائب، هذه الحوادث تقع للأنبياء وفيها رفعة لدرجاتهم، لأن الإنسان المسلم المؤمن إذا وقعت له مصيبة فإما أن تكثر له من سيئاته، فإذا لم تكن له سيئات كالأنبياء فإنها تكون رفعة للدرجات. فالمصائب تكثر السيئات وترفع بها الدرجات وتكثر بها الحسنات، ولكن إذا احتسب الإنسان، نسأل الله العافية، مع أن الإنسان لا يتمنى البلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، ما أعطي أحد مثل العافية، وسألوا الله العافية. يقول: وآل من نسائه شهرا، آل من نسائه شهرا، حلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن لأنه غضب عليهن. أكثرنا عليه في مسائل، يعني المشاكل الزوجية، مشاكل البيوت، هذه ما يخلو منها بيت، حتى بيت النبوة ما يظن الإنسان أن بيته يعني يخلو من مشاكل. بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام وقعت فيها خلافات، فالنبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، وهذه قضية طبعا طويلة وفيها حديث طويل، كيف النبي آل، ما السبب، ثم ما الذي حصل، ونزل بذلك القرآن. فالمقصود هنا أن هذه مسألة تأتي في بابها، لكن سبحان الله وافق هذا الإله، والإله هنا ليس الإله الذي عند الفقهاء، الإله عند الفقهاء معناه أن يحلف الرجل أن لا يجامع أهله أبدا، أن لا يأتيها أبدا، يحلف. فهذا الذي يوقف يعطى مهلة كم؟ 4 أشهر، كما قال الله سبحانه وتعالى 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إن فاء رجع، يعني مع 4 أشهر، بعد 4 أشهر يوقف. هذا الصحيح. بعض العلماء يقول الطلاق يقع بمجرد مضي 4 أشهر، لكن الصحيح أنه يوقف، فيقال له إما أن تفي وإما أن تطلق معك 4 أشهر. بعد 4 أشهر إما أن تفي وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق، إما أن تبقى طول العمر لا تأتي أهلك، هذا لا يجوز، هذا حرام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إلهه هذا الإله المعروف عند أهل العلم والفقه، إنما عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يدخل عليهن شهرا كاملا، شهرا كاملا ما يدخل عليهن، عقوبة، وللمرء أن يعاقب وأن يعذر بالهجر. ولذلك قال العلماء إن الهجر 3 أيام التي جاءت في الحديث لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3، حديث تعرفونه، قالوا هذا إذا يعني هذا في غير التأديب، قالوا التأديب يجوز للإنسان أن يكون أكثر من 3 أيام. إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله، أن يؤدب ولده، أن يؤدب صديقه، أن يؤدب تلميذه، فالهجر إذا كان لأجل التأديب فيشتهد فيه الإنسان لو بقي سنة. عبد الله بن عمر لما خلفه ولد له قال: والله لا أكلمك أبدا، تأديبا وزجرا لأنه رد السنة. يقولون فمات عبد الله بن عمر وما كلمه، لأنه هجر من أجل ماذا؟ التأديب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا هجر زوجاته شهرا كاملا، مع أنه نفسه عليه الصلاة والسلام هو القائل لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. نعم، إذا كان الهجر هنا من أجل الدنيا، من أجل المشاكل التي يثيرها الشيطان بين الناس، أما إذا كان الهجر من أجل الدين أو من أجل التأديب أو الردع أو الزجر، ما يبقى لو سنة كاملة. إذن أعود أنبه إلى مسألة مهمة: هجر المبتدع هل يكون ثلاثة أيام؟ من قال إن المبتدع يهجر ثلاثة أيام فقط ويدخله في الحديث فهذا ما شم رائحة الفقه، ما شم رائحة الفقه، سبحان الله العظيم. المبتدع يدخل في هذا الحديث ثلاثة أيام فقط ثم نكلمه ونصافحه ونسلم عليه ونوسع له في المجلس. يا ليت كانوا في القديم يقولون ثلاثة أيام، الآن يطالبون منا ألا نهجره أبدا ولا حتى ساعة واحدة، ويقولون إن هجر المبتدع ظلم وجور. ما رأيكم في هذا؟ والله يا إخوانا انتبهوا، والله إني أرى اليوم مؤامرة فظيعة على السنة، مؤامرة يحيكها الإخوان المسلمون ومن ورائهم أهل الباطل، مؤامرة على السنة حتى تضيع، نسأل الله السلامة والعافية. والله من أناس حقيقة أنهم طعنوا السنة، يعني طعنوا أهل السنة من الخلف، أناس ما كنا نتوقع أن يظهر وأن يصدر منهم هذا الكلام، فإذا بهم اليوم هم الذين يشنون الحرب على السنة، وكانوا في الماضي يؤلفون فيها ويكتبون فيها ويذبون عنها، وإذا بهم الآن يقلبون ظهر المجن. فتنوا بالمال، فتنوا بالعشرين ألف التي يأخذونها أو نحوها، فتنوا بالمال، فتنوا بالدنيا نعوذ بالله، فاستغلوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ننتبه، في الماضي كانوا يقولون المبتدع يدخل في هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال المبتدع يدخل هنا. الآن قالوا أيضا المبتدع يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعذره، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مات فاتبعه. قالوا المبتدع يدخل في هذا الحديث، وقد أجمع السلف، أجمع السلف على أن المبتدع لا يدخل لا في الحديث الأول ولا في الحديث الثاني، لا في هذا ولا في هذا، هذا إجماع حكاه البغوي وحكاه غيره من أهل العلم، أن المبتدع يهجر أبدا، ما يسلم عليه ولا يعاب إذا مرض ولا تتبع جنازته ولا إلى آخره. اليوم نسمعهم يقولون المبتدع يدخل في هذا وفي هذا، والله المستعان. على كل حال الهجر أقول هنا إذا كان من أجل التأديب يجوز أكثر من ثلاثة أيام، والحديث هذا كما ذكرت يأتي بطوله إن شاء الله في بابه. قال: آلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له. المشربة الغرفة المرتفعة درجتها من جذوع، ما يدلك على ارتفاعها أن لها درجة، والدرج مصنوع من الجذوع يعني من الخشب، وهذا الملحظ الذي لاحظه البخاري فيما يظهر، لأن الحديث ليس فيه أن النبي صلى على خشب، لو تتأمل في الحديث ما فيه أنه صلى على خشب، والبخاري رحمه الله أورده يريد هذا الصلاة، يريد الصلاة على الخشب. طيب الآن الذي جاء في الحديث أن الدرج فقط من الخشب، طيب المشروبة يظهر والله أعلم أنها كذلك، أنها مصنوعة من الخشب يعني مفروشة بالخشب. طيب بعض العلماء قال ما يلزم، لكن تأمل، أولا إنها غرفة مرتفعة، غرفة مرتفعة وجعل الدرج إليها خشبا، إذن يظهر والله أعلم أنها مفروشة من الخشب، هذا الذي يظهر، يعني هذا هو الأقرب وهذا الذي يريده البخاري، ليست مفروشة مثلا من التراب أو من الحصى أو من الطين، هذا يبعد والله تعالى أعلم. يظهر أنها صنعت من الخشب ووضع الدرج من الخشب، فمن صلى فيها فإنما يصلي على الخشب، هذا الذي يريده البخاري. يقول: فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. طبعا هذا الحديث في اختصار، النبي قال لهم في حديث آخر: إن كنتم آنفا لتفعلوا فعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، وقال لهم: إن كنتم آنفا لتفعلوا فعلا فارس والرمع ملوكها. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. مفهومه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وقد جاء هذا في الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. تأتي مسألة الجلوس ومتابعة الإمام، هذه تأتي في بابها، تأتي إن شاء الله. البخاري رحمه الله طرق هذا الحديث مواضع كثيرة، كل مسألة هذا الحديث في هذا الحديث تأتي في موضعها إن شاء الله. ونزل 29، فقالوا: يا رسول الله، ممن قال له ذلك؟ عائشة، لأن عائشة بقيت تعد الأيام يوما يوما بأصابعها، تعد الأيام يوما يوما، والله المستعان. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت: أنت نزلت 29 يوم، تحسبها يوما يوما. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشهر، يقولون: يا رسول الله، إنك عليك شهرا، حلفت أنك شهر ما تدخل عليه النار، وأنت الآن نزلت اليوم 29. فقال: إن الشهر 29. هذا ثابت في الشريعة، أن الشهر يكون 29 يوما، ويكون كذلك 30 يوما. لذلك من حلف مثلا أن يصوم شهرا فصام 29 يوم يكفيه، بل صيام الشهرين في كفارة الظهار وكفارة الوتر في رمضان وكفارة القتل الخطأ، لو صام 58 يوما أجزع. لماذا؟ لأنها شهران، الشهر يكون 29 يوما. وقد نص ابن حزم في المحلى على هذا، ابن حزم نص على هذا وهو القول الصحيح، أنه لو صام، يعني الواجب عليه أن يصوم 58 يوم، ولكن لو كمل إلى 60 أفضل. وبعض العلماء يفصل يقول: إذا صام شهرا بعينه فليكمله، سواء كان 29 يوما أو كان 30 يوما. أما إذا صام بالأيام، إذا عد بالأيام، فيكفيه 850 يوما. الشاهد في هذا الحديث كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المشربة في هذه الغرفة، ويظهر أنها كانت مفروشة من الخشب فصلى عليها. والإمام البخاري رحمه الله عندما يبوب للصلاة فوق السطح أو الصلاة على المنبر أو الصلاة على الخشب، فهذه كلها مسائل فيها خلاف، لكنه خلاف قديم قد انقرض وانتهى، لكن في عصره كان هذا الخلاف قائما من الفقهاء لا سيما في التابعين، من يمنع من الصلاة على الخشب، أو يمنع من الصلاة على السطح، أو يمنع من الصلاة على المنبر، وفيهم من يمنع من الصلاة على الفرش الذي ينام عليه الإنسان يعني، ومنهم من يمنع من الصلاة على الحصير، وهكذا. لذلك البخاري يبوب لهذه المسائل ويستدل عليها من السنة، يعني هي ردود على بعض الفقهاء الذين خالفوا في هذه المسائل. ثم قال رحمه الله: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. هذا تقدم في كتاب الحيض. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن خالد أنه قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن سرهد البصري المتوفى سنة 28 و200، وحديثه عند البخاري وعند أبي داود والترمذي والنسائي. عن خالد بن عبد الله طحان الواسطي ثقة ثابت من الطبقة الثانية، توفي سنة 79 و100 وقيل بعد ذلك. قال: حدثنا سليمان الشيباني، هو أبو إسحاق الشيباني، سليمان بن أبي سليمان الكوفي ثقة من الطبقة الخامسة، توفي في حدود سنة 400 و100 وحديثه في الكتب الستة. وأبو إسحاق الشيباني مشهور بكنيته كأبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الفزاري. عن عبد الله بن شداد ابن الهاد الليثي من كبار الثقات من فقهاء التابعين، توفي يوم دجيل سنة 82. عن ميمونة، هي خالته، ميمونة تكون خالة لعبد الله بن شداد، وميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، توفي سنة 51 ودفنت بسرف، وسرف هذه موضع قرب مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء في مكة ودخل بها في سرف وتوفيت في نفس المكان رضي الله عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي وأنا حذاءه، يعني إزاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وهذه أخذ العلماء منها كما تقدم في كتاب الحيض أن المرأة الحائض أنها طاهرة. قالت: وكان يصلي على الخمرة. يأتي إن شاء الله. الخمرة مصلى صغير يصنع من سعف النخل، يقال إنه بمقدار الوجه، بمقدار الوجه، يعني كالمنديل اليوم، لكن يكون مصنوع من السعف، يضعه الإنسان على الأرض حتى يتقي حره، يعني يقي المصلي حر الأرض الرمضاء، وسمي خمرا من أجل ذلك، لأنه يخمر الوجه عن الأرض مثل الخمار. فإذا كان كبيرا يسمى حصيرا. إذن الخمرة والحصير كلاهما مصنوع من السعف، فإذا كان صغيرا بمقدار الوجه والرأس والصدر، أو أحيانا يكون بمقدار قامة الإنسان كالسجادة اليوم، فيسمى خمرة. فإذا كان كبيرا يجلس عليه أو يصلي عليه أكثر من شخص يسمى حصيرا. فتأتي مسألة الصلاة على الخمرة. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. طيب، الصلاة على الحصير يعني ما المشكل فيها؟ الناس في ذلك الوقت كانوا يصلون على التراب، هذا المعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده كان يصلي على الحصى، أو أحيانا على الطين وعلى التراب. لذلك منع بعض الفقهاء في الزمن الأول من الصلاة على الحصير، ولهم في ذلك مأخذ يأتيك الآن فيما قاله الحافظ ابن حجر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: النكتة في ترجمة الباب، يعني ما النكتة؟ النكتة المسألة الدقيقة الخفية الغامضة التي تستخرج بإمعان فكر وتدقيق نظر، هذه النكتة. ما هي النكتة الطرفة التي يضحك الناس عليها؟ لا، هذه النكتة عند العوام. أما النكتة عند العلماء هي هذه المسألة الخفية التي نستخرج بإمعان فكر وتدقيق نظر، مسألة خفية. لذلك الحافظ ابن حجر تعرفون كتابه النكت على ابن الصلاح، النكت المسائل الخفية الدقيقة والملاحظ الدقيقة على مقدمة ابن الصلاح والصحيح الحديث، النكت على ابن الصلاح. بلغني أن بعض العامة اشترى هذا الكتاب يظنه أنه مليء بالطرائف المضحكة والنكت المسلية، قال النكت على ابن الصلاح، ويظن ابن الصلاح هذا رجل من المغفلين يضحك عليه، النكت على ابن الصلاح، سبحان الله العظيم. بلغنا هذا والله أعلم بحقيقة الحال. المقصود أنك إذا سمعت نكتة أو النكت على ابن الصلاح فهذا معناها، أو قرأت في كتاب فسمعت عبارة مثلا في المسألة نكتة، هذا مسألة خفية. فالحافظ يقول هنا النكتة في ترجمة الباب، يعني ما هي الدقة في هذا الباب؟ الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريش بن هانب أنه سأل عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على الحصير؟ والله يقول: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني جهنم حصير، ما كيف نصلي على الحصير؟ والله عز وجل أخبر عنها حصير للكافرين، يعني هذا هو ملحظ. يقول: فقالت: لم يكن يصلي على الحصير، لم يكن يصلي على الحصير. يقول ابن حجر: فكأنه لم يثبت عند المصنف، يعني هذا الحديث كأنه ما ثبت عند البخاري، أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب. يقول: وسيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه. وفي مسلم من حديث أبي سعيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي على حصير، إذا ثبت أن النبي يصلي على الحصير مع الآية الكريمة. لكن عائشة يعني يمكن، أنا أرى والله أعلم أنه يمكن التوفيق والجمع بين هذا الحديث الذي ذكره الحافظ حيث سألها شريح بن هاني وبين هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى على حصير. يظهر الله أعلم أن الناس كانوا يفرشون الحصر هذه ربما في المساجد، أو كانوا يواظبون ويداومون على الصلاة عليها، فكأن شريح بن هاني أنكر وسأل عائشة وسدل بالآية. فعائشة قالت لما سألها: أكان يصلي على الحصير؟ والله عز وجل يقول: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فقالت: لم يكن يصلي على الحصير، بمعنى لم يكن يواظب على ذلك ويعتاد ذلك، ولم يكن مسجده مفروشا بالحصير، يعني هي نفت الغالب، ونفي الغالب لا يعني وقوع الشيء، أليس كذلك؟ هذا معروف أيضا في اللغة، نفت الغالب، لم يكن يصلي على الحصير بمعنى أنه لا، ما كان عليه الصلاة والسلام يواظب على ذلك أو يعتاد ذلك، بل غالب أمره عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع جبهته على التراب أو على الطين أو على الحصر. ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان في البر مثلا أو في الخلاء أو في الفضاء أن يصلي على التراب. لماذا؟ حتى يعثر جبهته وأنفه بالتراب ذل لله عز وجل، كما كان يفعل نبي الله عليه الصلاة والسلام. لكن مع الأسف الشديد نحن أخذنا على الترفه في كل شيء، حتى إذا كنا في البر فرشنا سجادة، سبحان الله العظيم، لا، عفر وجهك في التراب. الذل لله هو العز، والتواضع لله هو الشرف، أليس كذلك؟ فلا تصلي على شيء، صلي على التراب كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت الأرض حارة رمضاء، فحينئذ ضع شيئا لا بأس بذلك كما سيأتي. والظاهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي على الحصير، يظهر أنه إذا احتاج إليه، بأن تكون الأرض حارة أو رمضاء تؤذي المصلي لوضع جبهته عليها، كما يحصل أحيانا في المسجد، لا سيما المسجد الذي يكون مفروشا بالرخام، مبلطا بالرخام، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غير ذلك من المساجد، يكون الرخام حارا أو باردا في فصل الشتاء، لو وضعت جبهتك عليه أذاك من برودته وأحيانا من حرارته، وما تفعل في هذه الحالة؟ لا بأس أن تضع حصيرا أو تضع فرشا. قال: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة. وقال الحسن: قائما ما لم يشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقائد. أثر جابر وأبو سعيد، جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري، صلوا قياما في السفينة، هذا وصله ابن شهاب يقول الحافظ. وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك، يعني تصلي في السفينة قائما، هذه الفريضة النافلة تعرف الأمر فيها واسع، لو صلى جالسا حتى لو في البر ما في بأس، ولكن له نصف الأجر. لكن الفريضة ما يصليها الإنسان جالسا إلا لعذر. طيب إذا صلى في السفينة، إذا صلى في السفينة قال الجمهور يجب عليه أن يقوم أن يصلي قائما، إلا إذا خاف على نفسه من الدوران أو من الوقوع قال يصلي جالسا. أبو حنيفة خالف في ذلك، وسبقه إلى ذلك جماعة من السلف أنه إذا كانت السفينة سائرة يصلي له أن يصلي جالسا، إذا كانت سائرة له أن يصلي جالسا. لكن الصحيح هو الأول، إذا كان قادر مستطيع على القيام يصلي قائما، فإذا خاف على نفسه من الوقوع أو الدوران أو شيء من ذلك له أن يجلس، لأنه في هذه الحالة يأخذ حكم العاجز، يأخذ حكم العاجز. وقوله هنا رحمه الله تدور معها هذا في استقبال القبلة، يجب على المصلي في السفينة أن يستقبل القبلة، فإذا دارت السفينة وانحرفت عن جهة القبلة ففي هذه الحالة يجب على المصلي أن يدور، أن يدور مع السفينة حتى يستقبل القبلة. وهذا يكون أحيانا أنت لا تصلي في الزورق مثلا أو في معرض الهوري مثلا أو على سفينة واستقبلت القبلة، الزورق انحرف أو السفينة انحرفت، فانحرفت بك، لما انحرفت عن القبلة انحرفت بك عن القبلة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ يجب عليك أن تدور معها، بمعنى أن تبقى مستقبلا للقبلة حتى لو تحركت ما في حرج. ولو درت على الجهات الأربع أحيانا يحصل هذا ما في بأس، لأن استقبال القبلة يجب. هذا معنى كلامه تدور معها وإلا فقاعدا. طيب ما علاقة الصلاة على السفينة بقوله الصلاة على الحصير؟ يعني البخاري رحمه الله عنده دقة، صلاة على السفينة الآن ما علاقتها بالصلاة على الحصير؟ فالذي يظهر الله أعلم البخاري يريد أن يقول إن الصلاة على السفينة في الغالب أن الإنسان في السفينة إما يصلي على الخشب أو يصلي على الحصير. إن الإنسان في السفينة يصلي على ماذا؟ على التراب. هل السفينة مفروشة بالتراب أو بالحصى؟ السفينة إما أن تكون مفروشة بالخشب وإما أن تكون مفروشة بالحصير، يعني بالفرش. فإذا جاز للإنسان أن يصلي في السفينة وهي مفروشة بغير التراب وبغير الحصى وبغير الطين، إذا الصلاة على الحصير تكون جائزة. أرأيت من الدقة؟ لو جاء إنسان، لأنه فيه أيضا من العلماء كما ذكرت من يمنع من الصلاة على الحصير، الأولين يعني، هو خلاف قديم انقرأ، فيقال له إن الصحابة صلوا في السفينة وفقهاء التابعين أفتوا بأن الصلاة في السفينة جائزة. والسفينة إيش اللي يكون فيها؟ ما الذي يكون فيها؟ هيكون فيها التراب والطين والحصير أو الحصى؟ يكون فيها حصير مفروشة بالحصير أو بالخشب. وإذا كانت الصلاة جازت بالحصير على الحصير، فإذا كانت الصلاة تجوز على الخشب من باب أولى أنها تكون جائزة على الحصير. إن الحصير هذا ما أصله من النخل، يعني قريب من الخشب. طيب نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله أنه قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين ثم انصرف. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله، عبد الله هكذا مهملا، وفي نسخة ذكر اسم أبيه. من هذا عبد الله الذي يحدث عن مالك؟ عبد الله بن يوسف التلميذ. نعم، إذا قال البخاري حدثنا عبد الله عن مالك فعبد الله هذا بن يوسف التنيسي. قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني ثقة حجة وكان من فقهاء العلماء الأخيار، توفي سنة 34 و100، وحديثه في الكتب الستة الطبقة الرابعة. وهذا جده أبو طلحة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه النبي لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 فارس، وفي رواية قال خير من 100. أبو طلحة الأنصاري وتعرفون قصته. على كل حال كنا قد ذكرناها في ترجمة سابقة لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ما قاربته بالنسبة لمالك بن أنس؟ مالك بن أنس يكون عمه من الأم، لأن عبد الله هذا والد إسحاق. من أمه؟ هي أم سليم. أم سليم هي أم أنس، هي أم أنس. عن أنس بن مالك يحدث عن من؟ يحدث عن عمه أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه أن جدته مليكة. تنبقي على الأذان حان الأذان. طيب نقف عند مليكة لأن فيها خلافا، هل هي جدة إسحاق أم أنها جدة أنس؟ نقف عند هذا ونتابع إن شاء الله يوم السبت في الحديث وفوائده، كأنه فيه سؤال. الله المستعان، سؤال طويل. السؤال عن صلاة الإمام إذا كان أعلى من الناس دائما، بيناها في أول الدرس لله، بيناها. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.